إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة سبحانه هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده سبحانه حي قيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريق لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس إنما يدخلون النار من بلد من أبواب ثلاثة يدخل الناس النار من باب من أبواب ثلاثة إما باب شبهة أورثت شكا في دين الله أو من باب شهوة قدمت هوى على طاعة الله أو من باب غضب أورث عدوانا على خلق الله باب شبهة تورث شكا في دين الله يدخل شياطين الجن والإنس إلى الإنسان من باب تغيير في عقيدته في أفكاره ومبادئه فيغير الإنسان ما كان يعرفه الذي كان حقا يغيره من باب شبهة أو من باب شهوة والشهوات كثر لا تعد ولا تحصى تورث الإنسان تقديم هواه على طاعة ربه ومولاه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أما الثالثة فقال أو من باب غضب أورث عدوانا على خلق الله وهذه التي نتناولها في هذه الدقائق المعدودات الغضب صفة يندر أن يسلم منها إنسان قط هذه الصفة إذا عدمت في إنسان كانت صفة نقص لا صفة كمال الغضب إذا اشتد عن حده أورث الإنسان وقوعا في المحرمات وتضييعا لمن كسبه من حسنات بل وجلب عليه المصائب والجنايات ما هو الغضب وما هي درجاته وما هي أسبابه وكيفية العلاج منه الغضب ضد الرضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلن وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب يقال للصخرة الصلبة غضبة ويقال للحية السامة غضوب لشدتها أما في الاصطلاح فقد عرفوا الغضب بأنه يصدر عنه تشفي لما في الصدر. الإنسان وقت الغضب يحمر وجهه ويخرج منه ما يندم عليه في الغالب. الإنسان يغلي قلبه بدمائه فيريد أن يحصل تشفي لما في صدره إما وقت الغضب أو بعد ركوعه للدموع. وتجد في الناس حين تتأمل حالهم تجد أنهم ما بين تفريط وإفراط واعتدال. رجل يغضب عند كل كلمة وعند كل فعل، وآخر لا يغضب مطلقا، ورجل معتدل في غضبه فهو يطلق غضبه بأخلاق شرعه. فهناك من الغضب ما هو محمود في الشريعة الإسلامية، وهناك من الغضب ما هو مذموم، وهناك ما هو مباح. أما الغضب الممدوح المحمود فهو غضب لله ولرسوله ولدينه. أن يغضب الإنسان حين تبتهم حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. يغضب الإنسان حين ينظر ويشاهد ما يحدث لإخوانه من سفك لدمائهم وانتهاك لأعراضهم واستباحة لأرضهم ودمائهم وأموالهم. فالإنسان إذا لم يغضب في هذه الأحوال فليراجع دينه وليراجع إيمانه. إنسان يسمع سبا لدين الله فلا يغضب، هذا الإنسان لابد له أن يراجع دينه وأخلاقه ومبادئه. موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه ورجع إلى قومه وجدهم يعبدون العشب، رجع موسى إلى قومه غضبان أزمة. قال موسى ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قبل إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل منها. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وطلب منه التخفيف، فإن الناس فيهم الكبير والضعيف والحاج. لما وقعت فتنة عبد الله بن الزبير أتى عبد الله بن عمر رجلان فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دمه. فقال: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فيغضب الإنسان لله ولرسوله ولإخوانه المؤمنين المستضعفين، فهذا غضب مأمون. وهناك غضب مذموم، أن يغضب الإنسان في سبيل الشيطان أو في سبيل باطل أو في سبيل هوى، سواء كان عصبية لفريق معين، إنسان يشجع فريقا من الفرق فيغضب لهذا الفريق ويشتد غضبه بذلك فيخرج منه ما لا يرضي ربه سبحانه وتعالى، يتغير حاله لأجل شيء لا يذكر. إنسان يغضب لهواه، بل حتى ربما يغضب الإنسان في بداية غضبه يكون غضبا لله، ثم بعد ذلك يتحول هذا الغضب إلى نصرة للنفس وفقط، كحال هذا الرجل الذي نصح أخاه لله حين رآه على المعصية، نصحه مرة بعد مرة بعد مرة وهو يرفض، حتى قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال بكلمة واحدة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما اشتد غضبه من بلال وعيره بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فالإنسان لا بد له أن يطبق غضبه بموازين الشرع لا أن يغضب من كل كلمة وفاء ولا يكون باردا لا يقدر به شيء ابدا. وهناك من الغضب ما هو غضب منضبط بضوابط الشرع بلا معصيه. يروى ان ميمون بن مهران كان عنده ضيف فاتته الجاريه بطعام فلما اتت به اليه انكفأ الطعام من يدها فوقع على ميمون فلما كان يغضب قالت له عليك بما قال الله. قال وما قال الله؟ قال الله والكرم من الغيظ. فقال كرمت غيظي. قالت قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال فأنت حرة في وجه الله. في هذه اللحظات ان يكتم الانسان غضبه لله يجازيه الله بحسن وزياده. اما وان سالت عن اسباب الغضب فاسباب الغضب كثيره منها الكبر. انسان متكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. انسان متكبر اذا قيل في حقه كلمه واحده تقوم الدنيا ولا تقعد. انا تقال في هذه الكلمات انا ينظر الي هذه النظرات انا يصنع لاجلي كذا وكذا وكذا. ان تعلمون من انا انسان يتكبر وعلام يتكبر وكما قال علي رضي الله عنه وارضاه وعلام يتكبر واوله نطفه نذره واخره جيفه قذره وانت ما بينهما تحمل العذره. فعلام يتكبر. من اسباب الغضب كثره المزاح وهذه لا بد ان ينتبه لها كل واحد منا. انسان يتقبل نوعا من انواع المزاح ليس كل الناس يتقبل هذا النوع. انا اتقبل المزاح في وقت لا اتقبله في وقت اخر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا. الانسان لا بد له ان يتخير وقت مزاجه وان يتخير نوع مزاجه لا ان يكون مكثرا من المزاج. في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلم يعمل به. فقال ابو هريره انا يا رسول الله. قال فاخذ بيدي فعد خمسا فقال قال في الخامسه ولا تكسر الضحك فان كسر الضحك تميت الخلق. من اسباب الغضب مصاحبه اهل السوء. يقول احدهم ويخرج في طيش وتهور انا لا اصبر على مكروه انا بطبعي لا اصبر على اذى. هذا يريد ان يقول يصاحب الإنسان هؤلاء فيظن أن الطيش وأن الخروج بصوت مرتفع في كل أحواله هذه الأمور وهي والله قلة الأمور. لا بد للإنسان أن يضبط نفسه. مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. جاء عن أبي هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. هذا الرجل يريد وصفة سحرية لدخول الجنة، فأتى إلى سيد الأولين والآخرين الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على طول بس كده أهكذا وفقط؟ فقال الرجل وأعاد ثانية: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قالت الثالثة: يا رسول الله أوصني. وكأني بالرجل قد غضب من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه قد رأى في الرجل نصيحة ينتفع بها وينتفع بها من جاء بعده من بنوات الحال. فقال له في الثالثة: لا تغضب. شراح الحديث في ذكرهم الحديث قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحته قد أمره بأمرين. أما الأمر الأول فهو أن يتخلق بالأخلاق الحسنة التي تبعده عن الغضب. كان يتحلى بالصبر، بالحلم، بالألام، فيبعد أصلا من البداية عن الغضب. وأما الأمر الثاني فهو أنه إذا غضب أن يطبق غضبه وأن يمنع شره وأذاه عن الناس. فهو أمر لما قبل الغضب وأمر لما بعد الغضب. طيب يأتي إنسان يقول: الأمر طيب وصف عني أعمل. أولا، الغضب جمرة في قلب بني آدم، لا يطفئ هذه الجمرة إلا الوضوء والاستعاذة، أن يستعيذ الإنسان. أتعلم ما معنى الاستعاذة؟ أعوذ بالله، يعني أني ألتجئ وأحتمي إلى الله سبحانه وتعالى، ألتجئ إلى الله وأحتمي بالله جل في علاه من الشيطان الرجيم. في سورة الأعراف في آخرها يقول الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الناس، يقول: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بعدها مباشرة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول: وإما يغضبنك الشيطان بسبب كلام الجاهلين الذين أمرك الله أن تعرض عنهم. فاستعذ بالله. الجهل ضد علم وضد حلم، وإذا خاطبهم الجاهلون هذا جهل ضد حلم. قالوا: سلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن تعدى عليك أحد بكلام فلا تغضب واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأول خطوة يتمثل لها الإنسان عند غضبه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. استبقى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل للرجل قال: إني لست بمجنون، وهي والله ليست بمجنون، بل هي غاية في العقل والاحتمال والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن يغير الإنسان حاله. إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن القارب مهيئ للانتقام والتعدي، والجالس أقل من ذلك. وإن كان جالسا فليضطجع، وإن كان في مكان فليتحول إلى مكان آخر، أن يغير من حاله ووضعه. ثالثا، أن يسكت. جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا والله أكثر ذوات الله بكلمة وقت غضب قد يهدم الإنسان حياته المسرية، بكلمة وقت غضب قد يخسر الإنسان أعز ما يملك من أهل وجيران وأصحاب إلى غير ذلك، بكلمة واحدة وقت غضب قد يهدم الإنسان في النار 70 خريفا، بكلمة واحدة تقال وقت غضب. فليصل الإنسان إذا غضب وليتذكر دائما أجر الكاظمين الغيظ. هؤلاء ينالون درجة الإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين. يقول الله: وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة للمتقين، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينالون الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لا تغضب ولك الجنة. وفي الحديث: من كرم غيظا وهو قادر على إنفاذه. خلاص الإنسان في قمة غضبه، الإنسان مهيئ للتعدي، لكنه يكتم غيظا ويكتم غضبه. من كرم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة أن تخير إلى نور العين ما تشاء. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليك. هذه الجملة لا بد لها لا بد لك ان تضعها نصب عينيك دائما وابدا. اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه. الله سبحانه وتعالى اقدر عليك. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يمضي الى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. إذا هممت أن تضرب صبيا صغيرا أو امرأة ضعيفة تذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليك. يدخل الناس النار من باب من أبواب ثلاثة: من باب شبهة أوردت شكا في دين الله، أو من باب شهوة قدمت هوى على طاعة الله، أو من باب غضب أورث عدوانا على خلق الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اخذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا وفرجت كربه، ولا مهموما الا وفرجت همه. يا رب انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، يا رب كل اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه، يا رب كن لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا، مؤيدا وظهيرا. يا رب لا نلد بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام. أنت بالنور اشعل عملنا كله خالصا بوجهك الكريم. أقول قولي هذا.